الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 14 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدروس الماضية كنا ختمنا الكلام عن صلاة الجمعة وعما يتعلق بها من آداب، وتكلمنا كذلك عما ختم به المصنف هذا الفصل، وهو ما يتعلق بكيفية صلاة المسافر. فرغ من ذلك رحمه الله، ثم إنه شرع في فصل جديد، وهو فصل في الصلاة على الميت. وهذا الفصل معقود لبيان ما يتعلق بتجهيز الميت. فقول المصنف هنا فصل في الصلاة على الميت، يعني وغير ذلك مما ذكرناه. وعادة العلماء أنهم يذكرون قبل الكلام عن تجهيز الميت بعض المقدمات من استحباب ذكر الموت لكل أحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. وذكر الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء أن هذا الحديث يستحب الإكثار منه لكل أحد، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر هذا الحديث فإنه سيزجره عن معصية الله سبحانه وتعالى، ويكون أدعى إلى طاعته سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قالوا: يتأكد على كل مكلف أن يكثر من ذكر الموت. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما زاده النسائي في سننه، قال: فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره. يعني ما ذكر الموت في كثير من الدنيا وإقبال على الدنيا مع قليل من العمل، إلا وجعل الإنسان مكثرا ومقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى متقللا من هذه الدنيا، وكذلك العكس. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الموت. وجاء في سنن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي يا نبي الله والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كذلك، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فقوله عليه الصلاة والسلام: فليحفظ الرأس وما وعى، يعني فليحفظ الرأس وما اشتمل عليه. طيب، وما الذي اشتمل عليه الرأس؟ اشتملت الرأس على السمع وعلى البصر وعلى اللسان، فليحفظ كل ذلك، لأن كل تلك الجوارح ستشهد على الإنسان يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فيشهد كل ذلك على بني آدم يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فيشهد كل ذلك على الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليحفظ هذه الرأس، وليحفظ ما اشتملت عليه من الجوارح، لأن كل هذا سيسأل عنه يوم القيامة وما اقترفه بهذه الجوارح. قال: وليحفظ البطن وما حوى. والبطن قد حوت على القلب، وحوت كذلك على الفرج، فيحفظ بطنه ويصون هذه البطن عن الحرام من المطعم وكذلك المشرب. فيستحب الإكثار من ذكر الموت، فإن الإنسان إذا أكثر من ذلك فإنه سيستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. وهذا مستحب لكل أحد سواء كان ذكرا أو أنثى، شابا أو كهلا، أو كان شيخا، صحيحا كان أو مريضا. لماذا؟ لأن الموت قريب من كل أحد من هؤلاء. قد يموت الشاب ويبقى الهرم، ويموت الصحيح ويبقى المريض إلى أجل أبعد. ولهذا يجب اغتنام فرصة الحياة قبل أن يدرك الإنسان منا الموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: اغتنم خمسا قبل خمس. فقال عليه الصلاة والسلام: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني تقلل من هذه الدنيا ما استطعت إلى ذلك، وكن خفيف الحمل كما هو حال عابر السبيل وحال الغريب إذا نزل ببلد من البلدان، فإنه يكون خفيف الحمل. وكذلك لأنك في هذه الدنيا لا تمكث فيها طويلا، خصوصا وإن أعمار هذه الأمة أعمار قصيرة بالمقارنة بالأمم السابقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. ويجب الاستعداد للموت بالتوبة من المعاصي والذنوب، وخاصة المظالم في حقوق العباد، فيجب على كل أحد أن يرد هذه المظالم إلى أصحابها، يرد الديون لأهلها، ويخرج من ذلك برد هذه الأشياء إلى أصحابها كما أمر الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك لو كان على الشخص دين فلابد أن يستبرئ أصحاب هذه الديون من هذا الدين، فإذا أبرأوه فإنه يعني يكون قد أدى ما عليه بذلك. وكذلك يتأكد استحباب ذكر الموت ووجوب الاستعداد له في حق المريض فيما إذا نزلت به مقدمات الموت، ذلك لأنه إذا ذكر الموت وهو في هذا المقام فإن قلبه يرق وسيخاف، ولو كانت عليه مظالم فإنه أحرى برد هذه المظالم قبل أن يموت. وكذلك سيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكثر من الطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالمريض يكثر من ذكر الموت لأنه أحرى بزيادة الطاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أحرى بالخروج من المظالم، وكذلك يرضى في نفس الوقت بقضاء الله وقدره ويصبر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأنه لو أحسن الظن بالله فسيحب لقاء الله عز وجل، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأيضا إذا كان في هذا المقام أعني المريض، فإنه ينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله تبارك وتعالى على ما اقترف من الذنوب، ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. قال: يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فلهذا يجمع بين الخوف والرجاء قدر المستطاع، فإن الله تبارك وتعالى يؤمنه مما يخاف ويعطيه ما يرجو. وإذا اشتد بهذا المريض مرضه فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. يعني الإنسان إذا اشتد به المرض لا يتمنى الموت، لأنه لو كان محسنا فإنه سيؤخر في الأجل فتزداد حسناته ويزداد إحسانه، فيكون هذا خير لهذا المريض. ولو كان هذا المريض مسيئا فأيضا لا يتمنى الموت، لأنه لو أخر في الأجل فإلى لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذه المظالم وهذه الذنوب التي وقع فيها، فيكون أيضا خيرا له. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت في من وقع أو اشتد عليه البلاء. فإن كان لابد فاعلا فليدعو بما قاله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وكما ذكرنا لو كانت عليه حقوق في هذا الموطن فليؤديها إلى أصحابها إذا تيسر له ذلك. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله قال: فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة، لا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه وحملت عليه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال عليه الصلاة والسلام: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن لنا ما هو الدين الذي يؤاخذ به الإنسان يوم القيامة. هو الدين الذي مات عنه الإنسان ولم ينوي قضاءه قبل أن يموت، هذا الذي يؤاخذ عليه، يؤخذ من حسناته وليس يومئذ دينار ولا درهم. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقضي، واستوصي بإخوتك خيرا. قال فأصبحنا فكان أول قتيل. فهنا سنجد أن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه ووالد جابر ابن عبد الله وصى جابر بما عليه من الديون لأجل أن يقضيها، ووصاه كذلك بإخوته لأن أو بأخواته لأن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له 9 أخوات مات عنهن أبوه، ولهذا جابر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يتزوج ما تزوج بكرا وإنما تزوج امرأة ثيبا. لماذا؟ من أجل أن ترعى أخواته البنات. وأيضا مما يستحب الاستعجال بالوصية خصوصا في حق الشخص المريض قبل أن يموت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا الحديث رواه الشيخان. وأيضا مما ينبغي على المريض أنه يوصي لأقربائه الذين لا يرثون، أي أحد من أقرباء هذا المريض ليس له حق في الإرث ينبغي على هذا المريض أن يوصي له بشيء من ماله، وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ومعنى إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا، فالله سبحانه وتعالى سمى المال خيرا، قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب إذا أراد أن يوصي، يوصي بماله كله ولا بنصف المال ولا بأقل من ذلك؟ جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يوصي بالثلث وقال والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، يعني قارب على الموت، قال فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، قال أفأوصي بثلثي مالي يعني بالثلثين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت بشطر مالي؟ طب بنصف المال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فثلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال بيده إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لو أن الناس غضوا عن الثلث إلى الربع لكان أفضل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني لو أنهم أوصوا بالربع كان هذا أفضل وأولى من الثلث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وإذا أوصى بشيء فإنه ينبغي عليه أيضا أن يشهد على هذه الوصية، يشهد عليها رجلين عدلين من المسلمين، وإن لم يكون فرجلين من غير المسلمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين الآية. فلهذا يوصي. طيب الآن إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله للوالدين أو الأقربين الذين يرثون، هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز أن يوصي بشيء من ماله لأحد من الوالدين أو الأقربين ممن يرث هذا الشخص؟ الجواب لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، قال فلا وصية لوارث، قال فلا وصية لوارث. لو أراد أن يوصي لأحد ممن لا يرث، ممن لا حق له في هذه التركة، يوصي له كما قلنا بالثلث أو أقل من الثلث. لكن لو أراد أن يوصي لأحد ممن يرث، نقول له لا يجوز لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. طيب نفترض أنه أوصى لأحد من الورثة ووافق بقية الورثة على ذلك، نقول خلاص هذا جائز، وهي بمثابة الهبة من هؤلاء الورثة لهذا الشخص. نفس الحال فيما لو أوصى بأكثر من الثلث لغير الورثة، لأحد مثلا من الفقراء أو لأحد من الأصدقاء أو أحد من الأقارب، أوصى له بأكثر من الثلث، نقول تنفذ الوصية في الثلث فقط، أما ما فوق ذلك فيرجع فيه إلى رضا الورثة. لو ارتضى هؤلاء الورثة بما زاد عن الثلث فتكون هبة من هؤلاء لهذا الشخص. طيب إذا لم يرتضي الورثة بأكثر من الثلث، يبقى لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أجاز له الثلث فقط، قال الثلث والثلث كثير. والشيء بالشيء يذكر هنا، نقول ويحرم كذلك على هذا الشخص المريض الإضرار في الوصية. ما صورة ذلك؟ ما صورة الإضرار بالوصية؟ صورة ذلك أن هو يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم، كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يكون بينه وبين أحد الأقارب خصومة، فيموت وقد أوصى بماله كله مثلا لأحد الناس إضرارا بهؤلاء الورثة. هذا حرام، هذا حرام، حرمان بعض الورثة من حقهم هذا حرام، أو تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وكان هذا كثيرا في الجاهلية، وكذلك هو في هذه العصور، خصوصا مثلا في مثلا عندنا هنا في مصر في بعض المحافظات في الصعيد ونحو ذلك، يعني ما يحبون أن المرأة ترث، يحبون أن يجعلوا المال كله في يد الولد، في يد الذكر، أما المرأة فلا يحبون أن ترث شيئا من مالهم. فيموت الواحد منهم وقد أوصى بالمال كله لهذا الذكر أو نحو ذلك، فهذا حرام، هذا لا يجوز. الله تبارك وتعالى يقول: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا نصيب فرضه الله سبحانه وتعالى، فمنفعش واحد يأتي بعد ذلك ويحرم البنت من الميراث أو يحرم الزوجة من الميراث بحجة أن هذه البنت متزوجة والمال اللي هتاخده سيأخذه الزوج، أو هذه الزوجة لو أخذت شيئا من التركة ربما تزوجت بعد ذلك شخصا آخر. كل هذا لا يجوز، المال مال الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهذا المال هو مال الله عز وجل، وهو الذي آتاه إياه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقسمه كيفما أراد عز وجل. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يبقى هذا هو حقه، لا يجوز لك أيها المريض أن تتدخل في مثل ذلك. هذا المال كان عندك وديعة لمدة معينة، هي مدة الحياة، الآن أنت ستفارق الدنيا، ما لك ولهذا المال؟ الآن لم يعد مالك، سينتقل إلى غيرك كما انتقل من غيرك إليك. فلا يجوز لأحد بحال الإضرار في الوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قال: من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. ولذلك نص العلماء على عدم جواز هذا الأمر، وقالوا الوصية الجائرة مردودة، الوصية الجائرة مردودة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق عند موته ستة، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام: أو فعل ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علمنا أنه فعل ذلك، يعني أنه أضر بالورثة وأعتق كل هؤلاء قبل أن يموت إضرارا بكم، ما صلينا عليه. طيب ما صلينا عليه هذا من باب الزجر وليس من باب التكفير، ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه كافر، لأنه قد يستدل بعض التكفيريين بمثل ذلك أن الإنسان يكفر بمجرد المعصية. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من باب الزجر. طيب ما الذي دلنا على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك زجرا وليس حكما بالتكفير لهذا الشخص؟ حد يعرف يجيب عن هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. بنقول: ما صلينا عليه يعني من باب الزجر، وليس هذا فيه تكفير بالمعصية. طيب ما الذي دلنا على ذلك؟ طيب نعيد الحديث مرة أخرى، أن حديث عمر بن حسين أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة، يعني ستة رجال، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام: أو فعل ذلك؟ قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق. ما رأيكم كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ لم ينهى عن أن يصلي عليه الصحابة، هذا جيد، أحسنت، لم ينهى عن الصلاة عليه أو دفن مع المسلمين، أيضا هذا جيد، خصوصا أن هذا وقت بيان. طيب في شيء آخر ممكن نستدل به على عدم التكفير بالمعصية هنا، هذا شيء مهم جدا، عدم النهي عن دفنه مع المسلمين، جيد، ها الاستثناء. طيب في شيء آخر مهم جدا، طب أنتم درستم مواريث قبل ذلك صح؟ درستم أحكام الفرائض والمواريث قبل ذلك. لم يورث لو كان كافرا، ممتاز محمد أحسنت، هذا هو، لو كان كافرا لم يورث صلى الله عليه وسلم أحدا من ماله شيئا، لأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، لأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فلو كان كافرا لم يورث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا شيئا من ماله. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هؤلاء الرقيق فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق، ورد أربعة في الرق، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على هذا الشخص من باب، أو قال أو عزم على ترك الصلاة على هذا الشخص من باب الزجر لا من باب التكفير. فالحاصل يعني الآن أن الوصية الجائرة باطلة مردودة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد العتق الذي فعله هذا الشخص قبل أن يموت، وأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة أخرى منهم في الرق. وكذلك مما ينبغي على الشخص قبل أن يموت أن يوصي من خلفه بالسنة في التجهيز من نحو التغسيل والصلاة والتكفين والصلاة والدفن، فينبغي أن يكون حريصا على السنة وعلى الوصية بالسنة في مثل تلك الأمور. وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك. في حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه: قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصى سعد رضي الله عنه وأرضاه بأن يلحد له كما هو الحال من صنيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. واللحد والشق هذا سيأتي معنا إن شاء الله لما نتكلم عن دفن الميت. وفي حديث أبي بردة قال: أوصى أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن علي ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حذيفة قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا به أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار قال: ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصي من خلفه باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك، يؤكد عليهم العهد بذلك ألا يخالف أحدا، ألا يخالف أحد منهم شيئا من السنن في تجهيزه من نحو التغسيل والتكفين والصلاة وكذلك الدفن، كما هو يعني المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرته الوفاة فإنه يستحب التلقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وإذا حضر هذا الشخص الموت أيضا فيستحب لمن كان موجودا ألا يتكلم إلا بخير. ودي من المسائل المهمة جدا ومن السنن يعني صراحة التي غفل عنها كثير من الناس. بعض الناس موجودين عند الشخص الميت ويتكلمون بكلام لا ينبغي، إما في حق هذا الميت أو في حق أناس آخرين، فيغتابون ويتكلمون بكلام محرم من نحو النميمة ونحو وغير ذلك، وهذا لا ينبغي بحضرة هذا الشخص، لأن هذا الشخص الذي في هذه الحالة تحضره الملائكة، هذا المجلس وهذا المقام تحضره الملائكة، فلا ينبغي أن يتكلم الناس إلا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وكما قلنا يستحب الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المقام وتلقين الميت. طيب إيه معنى تلقين الميت؟ المراد إن هو يذكر كلمة التوحيد فيسمعها المحتضر فيتكلم بهذه الكلمة قبل أن يموت، هذا أرفق به. فلذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ قال: بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيستحب أن يعني يتكلم بهذه الكلمة، وإذا لقنه فيلقنه برفق لئلا يشق على هذا الشخص. وكذلك يستحب قراءة سورة ياسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني على من حضره الموت، يعني على من حضره الموت. وإذا كان هذا الشخص كافرا وعاده مسلم فيستحب أن يعرض عليه الإسلام، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له أسلم، فنظر هذا الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. وهذا دليل واضح جدا على أن أي شخص يموت على غير الإسلام فهو من أهل النار، وهذا الحديث أخرجه البخاري. هذا الغلام لما مات وقد أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، فهذا دليل على أنه لو مات على اليهودية لدخل النار. رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك من النار ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مات هذا الشخص وخرجت روحه فإنه ينبغي على الحاضرين بعض الأمور، منها تغميض العينين والدعاء لهذا الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة، وقد شق بصره فأغمضه عليه الصلاة والسلام وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. وكذلك يستحب أن يغطوا هذا الميت بثوب يستر جميع البدن كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كما في حديث عائشة في الصحيحين. وأما من مات محرما فإنه يستر لكن لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الرجل الذي وقصته ناقته قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلو مات هذا الشخص محرما يغطى جميع البدن إلا الوجه وكذلك الرأس. ويستحب كذلك التعجيل بالتجهيز فيما إذا بان موته كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. وكذلك لا يدفن في غير البلد الذي مات فيه، لا ينقل من بلد إلى بلد آخر، لو مات في بلد فإنه يدفن في هذه البلد ولا ينقل إلى بلد أخرى، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا ينقلون أحدا من مكان إلى مكان حتى ولو كان مهاجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد حمل القتلى، أمر بحمل القتلى من أجل أن يدفنوا في البقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، يعني في المكان الذي ماتوا فيه، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم نقل هؤلاء من أجل أن يدفنوا في بلد أخرى أو في مكان آخر. وكذلك يستحب أن يبادر البعض بقضاء ما على هذا الميت من المال ومن الديون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، وفي ذلك جملة من الأحاديث. يعني هذا سريعا ما يتعلق بما يعني بالآداب التي ينبغي أن تراعى عند المرض وعند الاحتضار وعند نزول الموت، وهذه كلها مقدمات يذكرها العلماء قبل الكلام عن تجهيز الميت. إن شاء الله نتكلم عن تجهيز الميت من نحو الصلاة والتكفين وكذلك الدفن والصلاة في الدرس القادم.